شركة شريفون للإنتاج الفني أن تقدم الفنان أي فنانيات. يا ليل يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل يا خلق حوش الغنم عن عليق الجمل داعي ولا كان جمل في جمل ما كانش يبقاعي ما قالوا الجمل عند العرب دخلوا الجرب انا جوزت الجرب عند العرب مش مرض ولا يا سيدي مش مرض ولا عيب اكل الجمل التقيلة تاكلوا الرعية بفضيحة واكبر عيب انا معدي لقيت الجمل نايم على جنبه من كتر الالم والغنم عم تاكل في عليق الجمل صعب عليا الجمل وهو نايم ومش قادر يحوش الغنم انا راجل فنان وهقول صرخت وقلت يا خلق حوش الغنم يا خلق وحوش الغنم عن عليق الجمل داعين ولا كان جمل في جمل ما كانش يبقى عيب اكل الجمل التقيلة تاكلوا الرعية فضيحة واكبر عيب جربي صحبوا سلاح الادب قاعد يضرب الجمل قلت ايه اللي جرى بيه قالوا طالما صابوا الجرب اركنوه جربوه دول قالوا اركنوه جربيه بس قبل ما يموت بالساعه عشان حملوا التاجر جربيه صاحي الراجل الجدع ينقعد في المجال يخلي لي الكلام صح ابو عبد راحت علي ونام من المغرب والمكتب خد الصاح والجمل لو نايم ونحسان نفسه بيرعب الصاح ارجع واقول من ده تعاشر ابن الاصول تشوف دلع من ده تمشي مع الراجل المؤدب تشوف هنا من ده تعاشر قليل الادب تشوف اتى من ده واحنا سمعنا مثلا يا نار زي العسل من ده ولا حد في الزمان ده خال من الغلط والعيب انا فنان انا وهبوط انا فنان تاني وهبوط جمل بالحيل المعقول كلامي كله معقول كل فنان عنده الجول انا انا بحبك يا قلبي وانت حبيب قلبي ده حب البس يا رحجان تعال تعال تعال تعال تعال يا لا يا لا تعال تعال بلاش علي نانانانانان تعال تعال بلاش علي تعال المية ما تطلعش لعالي المية ما تطلعش لعالي يا سيدة ما جامك عالي أرضي النبي دهنان أرضي النبي دهنان غير محن بقول لك قلوب خن ما كان يدين غير محن نبينا لغرب اسمه محمد ما تصلوا بينا على محن يقول قول موجودة يقول موجودة قول قالوا الجودة جودة أنا بمسح على الجودة أنا بمسح على الجودة أكبر سلام عمر باشا واللقب يا ولدي فودة قالوا الجودة من الموجود أنا مست الكرم من الجدود انعش العود اللحم يدود كان علي ده جسمي جهود صباح ده جسمي نشف على عود الحب يهز كل جهود انا حبيتك يا غزالي انا يا تعبنا واوياني يا ابو الساعة الساعة كام يا ابو الساعة يا ابو الساعة الساعة كام يا ابو الساعة الساعة كام مش حبيبي مش قادرنا يقولي يولي يولي يولي يا شايل التاج الدلي يا شايل التاج الدلي نظرة يا بطو يا متولي انا معاك من مطروح انا يا يا انا معاك من مطروح انا معاك من مطروح انا معاك من مطروح حبيبي ساكن مطروح حبيبي ساكن مطروح لفيه بالعلوى يا روح ده قلبي كله جروح يا قال يا قال يا يا يا يا قلبي يا قلبي يا قلبي كفاعة يا قلبي يا قلبي يا قلبي كفاعة يا قلبي كفاعة حبت كبيرة على شباب طلع السلم بالفوق لبت الأحمر ورا لبت الأحمر ورا تحت بطها دي شايل أحجاب عايزة جادة عيوب الشباب أنا من دلحة شفت العذاب ادي السبيب والسبايب واللي ما يرضاش بجسمه عاي انا بغنى عليك يا سبيب انا بغنى عليك يا سبيب عمر العاد ما يبقى حبيب لو تجيب له لبن الحليب يقول بلدينا احنا المناوي يا بلدينا انا بمس يا بلدي اول شرف اسلوب لي شرفوني واهلي عمر فولا غالى علي ولا انساش اللي لدي ولا انسى القعده الادبيه ولا انساش اللي لدي ولا انسى القعده الادبيه بنفس الحب مدري ونفس العرف مدري تملي الغير ما تملي انا حبيتك يا صبي يا حلوة يا زين لبن الملك يا حلوة يا زين هو العقل مجنن من جنن لبن الملك يا خاين العيش يضاع الجميل وياك يا خاين العيش يضاع الجميل وياك انا كان في عشم يا سعد جوي وياك وكنت عشمان راح اقضي الاجل وياك تارك ملوع يا صاحبي وصار الكلام وياك وتعبنا رميت حمولة على ربنا هو اللي يعلم بشراب المر وتعبنا احنا عشرنا الراديوم وجع القلب وتعب ارجع اقول وحميه انت نسيت ايام زمان لما كنت ببعد في المجال وحنيت، وكنت ببعد مع الناس وبكلمتي احنيت. اديك لفت بالغريب يا وحش، يا وعد روح خلي الغريب يحميك، الله يهنيك بالصحاب وياك. يا زمان ضبطت قلبي في الأسواق، ليه يا زمان قاسي علي، ضبطت قلبي في الأسواق، ضبطت قلبي والصف الآن، ضبطت قلبي والصف الآن، اوعى تمشي مع الخاين، اوعى تمشي مع اللي خان، يا ابني ده مالوش امان، اوعى تمشي ورا النسوان، اوعى تمشي مع اللي خان، يا ولدي مالوش امان، مدد يا اخويا يا ابو سلمان، ولا انساكش يا بلدين، ولا انساكش يا بلدين، احنا المنو يا بلدينا، اوعى من نظرك تخينا، حاط الرفيع السلينا، حزين يا واحد السخينا، عيني حاضر تاني، ما تبوش ايوة ولا تاني، كم مرة على غلبي بدان، ولا انساكش يا ريس، ولا انساكش يا ريس، كل مركب يا ريس، بس انا على عمي ما تراي، عمي قلبي لعبة يو حيد وابتك وابتك، رقبت حبيبي دمب والعقد خايل فيه، وديته الحجاب يلبسه للعين تاخد فيه، مسك الحجاب شرفه وجع الطرب ورمي، ياللي اشتريت الوحش كان اللي عجبك فيه، قال انا اشتريته مغطي ولا عرفت شيفي، وجوم العواد خبصولي عشان يكرهوني فيه، وكل ما يقولولي وحش تزيد الغلاوة فيه، ايه وصف حبيبي جمل، ابيض طوالي ويملى الباط ومشرح، وساعة لما اقول له صباح الخير يجي معايا، ويطلع ولما اكون معدي وانا زعلان يدوب قلبه ويتمرع، قالت لابوها عالدين انا من كتر زعل على روحي لابسه الهدوم على البدن عالدين، انا كنت عايزه حبيبي يخش الجنينه يطعم العنب من الدين، رماني للعبيط ما يعرفش حاجه خلص العنب عالدين. يا سلام بيروق الهوى دروانه وحبيبي سوا، ارجع واقول مايل يا ما فيه شباب حلوة لكن حظها مايل، ويا ما فيه صبايا جمالات ومعاها النصيب مايل. واوعى تفرح للفلوس، ده الفلوس عمرها ما تعدل. يا حبيبي الفلوس عمرها ما تعدل، المال تعمل جمايل مع المايل خسارة فيه. يا سيدة يا سيدة يا مجموع الكيدة، يا سيدة يا سيدة يا مجموع الكيدة، يا طلعة من وقف الحوت يا بنت على حوالي. سيدة ما حبش جد ما احنا الوالدين على خد، يا سيدة ما حبش جد ما احنا الوالدين على خد، على الملل وخرط يد نزور الحسين والسيدة. يا سيدة يا سيدة أنا محصولك، عايزة أتملى في بتولك، أنا وأقعد خمسة أفكار نورك وهد الهلال. يا سيدة يا سيدة يا ام المجال المتعالي، هز الهلال يا سيدة. لما تعبنا وربي وعدنا، رحنا بلدنا وسبنا ولدنا لدور الحسين والسيدة. يا سيدة ياللي انت تعبان من الاصحاب ما تسيبه، ايه اللي زنجك عليهم بس ما تسيبه، مادام معاهم عايش تعبان ما تسيبه. ياللي انت تعبان من الاصحاب ما تسيبه، ايه اللي زنجك عليهم بس ما تسيبهم، ما دام معاهم عايش تعبان ما تسيبهم، ياكلوا في خيرك ويروحوا للغير يسبوك، ويقعدوا مع الناس بالسير الوحشة يا واد يسبوه. خسارة جميلك معاهم مدام الأجدال يسبوك في الزنقة يسبوك يا قليل العقل مسبوك. إن عشقت أعشق رجال إن سرقت سرق جمال ما تقول لي صبي حالك ما تقول لي أنا حالك علي إيه حالك علي إيه دحالك ما تقول لي صبي حالك وعلي دم حالك يلي قتلني جمالك علبة مر وعلبة مر حبك زكاني علبة مر علبة مر وعلبة علبة مر يا علبة علبة مر يا علبة علبة مر يا علبة انفت غاوة علبة ومر حبك زكاني علبة مر يقول لي صبي وعناد الراجل الحر يكون حداد ولا يهمك قول الناس معلش الاول مايل ارمي مس على المايل العدل وصباح مايل يا ما فيه شباب حظها مايل ادي الحب واسبابه ادي الحب واسبابه ادي الحب واسبابه قطع الحب واسبابه وانا فوت ملقه شابه اسبابه مرة فايت على عدم مرة فايت على عدم عايزني ارجع وعدبه مجيته هو وعصبه يا خطل وتعالى بان يا خطل تعالى وبان بان بان بان يا خطل وتعالى بان بلاش تبرم زي التعبان انا قلبي من يمك تعبان تعالى وريني بيتك تعال تعال تعال تعال تعال تعال بلاش علي انا تعال تعال وريني بيتك تعال وريني بيتك انا عايز اوصل لبيتك ده انا لله يا ابني انا حبيتك يا ليلي يا انا ضرحت جميل وفي لحظة لقيت صداع انا ضرحت جميل جميل وفي لحظة لقيت صداع وهشتكي لمين وحقي عند اخويا وحقي عند اخويا ضاع ما بقاش باقي في عشم وشير الخواطر ضاع وحقي عند الليلية ضاع ما بقاش باقي في عشم وشير الخواطر ضاع حتى غلانا اللي عذبتها بيري وحلها بسناني ليه وكان حلها فين علي عشرته يا ابويا وكنت بشيله الطعام عليه ما ذكر جميل يا ابويا ورجع رفضني ورفض يدي. معلش يا زمان معلش يا زمان يمكن اكتبك مر ضبط شباب في مرار انا ما فرحت بوش ولا مر طب قوم ابكى على روحك ياللي عيشتك بقت مر انا بشكي يا ناس من الاهل وفعالهم انا بشكي يا ناس من الاهل وفعالهم وبشكي من الصاحب ونطران الجمايل جرحوني كثير ولا قلتش في مرة حواضي على الله على المال الشجايا معلش لاول مكتوب من عيني حاضر مكتوب كله عجاب مكتوب كله عجاب مكتوب محدش اداله جد ايوب من عيني حاضر مكتوب ومن يمنع المكتوب ومن يمنع المكتوب محد اداله جد ايوب من مشي الراده هشوف الثوب سمارة سمارة سمارة سمارة سمارة شبكني هواك يا سمارة بعد جوابي بالثمارة موتوني بالثمارة غير حبيبي ملقى أمارة النفس بالسوى أمارة عيب على راجل حتم حمارة أنا طلبت من البخت ينعدل معايا يوم قال لو كان بهيدي كنت أسعدك ميت يوم أنا طلبت من البخت ينعدل معايا يوم قال لو كان بيدي كنت اساعدك ميت يوم ما اجعلش الدنيا غزية تربط لكل حي يوم انا طلبت من البخت ينعدل معايا يوم قال لو كان بيدي كنت اساعدك ميت يوم ما اجعلش الدنيا غزية بتربط لكل واحد يوم ساعة على مين يجيب لي حبيبي وانا اقعد معاه ساعة من يوم ما سابني وانا قلبي بيرقص زي عذرة بالساعة من يوم ما فاتني حبيبي يا ابويا ونار الحب للساعة ده زعل العمر كله يروح في صفر يا واد يروح في صفر ساعة واللي ضحك ساعة لا يبكي قبلها يوم ابو العباية والشملة ابو العباية والشملة انا سعيد ولا عبادة انا سعيد ولا عبادة قبل الجمحة والشاملة طبيب جامي من وادي الشام وطف علاجي في البرشام طبيب جامي من وادي الشام طبيب زداني من واد الشام وصف دوايانا في البرشام قال لي دار حجم برشام كرتبه فين ومنك شام طبيب زويني وخد مالي انا عند عبيدي وخدام طبيب زويني طبيب زويني طبيب زويني وخد مالي انا عند عبيدي وخد مالي صباح تدور على خد مالي تعالى طيب يا ابني تعالى وطيب يا ابني على اساس تبغم وابني على اساس تبغم وابني الليل يا اللي تعبني سبب عيا يا ابني يا بنوت سبب عوني ابني يا بنوت حرمتني الشارع فوت لك دخلت نفس يا بوت من القصب رحم الصعود مدت ايدي بين النبوت كان مدد اصبح هنبوت احبها وان شاء الله موت والله لا اصبر يا ابويا واخلي الدمع يتكلم ما دام الفؤاد الكواب النار لا يتكلم ونخرس لو ضاق مرار الدخت يتكلم معلش والله لا اصبر واخلي دموع على الخدين تتكلم ما دام الفؤاد انكوى بالنار يتكلم والاخرس لو ضاق مرار البخت يتكلم وجلد ونمنع الواد الحر من نوم الارض والجلد تعالى شوف جليل الاصل سحب كرباجه على جنب ابن الاصول وجلد واحنا سمعنا مثل يا ابويا زي لغسله وجلد صباح الجبل في البلد بالقرش اتكلم يا نفسي شور ومحلايا حب ولا توب يا ليت انا كل ما انظر جماله قار ما حصل ادوب يا ليت اكبر واكبر واقول كل شيء مكتوب يا ليت تيجي جوا المنظر وافتح لك الشبابيك يا ليل ومسكك الصرع بيدي واحضنك وارميك يا ليل من يوم ما خيلي رحب وانا كل جلد مرار يا ليل سابوا قولي وفاتوا في واحد ومالي يا بيت كان ده تنشد عشان تعمل كده يا حسين يا بيت والله ما كانش عشان تعمل كده يا حسين يا بيت عطي السجيق انزلت وضع في غمضة عيني يا بيت والله ما كانش العشاء تعمل كده يا حبيبي يا بيت في طف نار الغريب والسيب انا لهيب يا بيت وجب هنا وانا يا حبيبي يا انا قاعد لك في الطريق سنتين هاخدك واطولك شالله ضعف وانا سنتين ضرب في الغدا الساحة وضرب في القرود سنتين قاعد ومستنى الرد مجانيش علي غيابه طال عليا وحتى النوم مجانيش ارجع اقول والبين انا وحبيبي ماشيين وصوح علينا البين ما جعلش الزمن هيميل ويتحنجل علينا البين معلش يا زمن علي جرب والبين بعتنا جوابين وله ردهم مجانين ياللي سمعته مونا ياللي سمعته مونا اسمعوا بقى عنوان المنيا الفولي يا عيني قرية صف الشرقية نمرة تلفون يا جلال خليها دايما على بالك اصبر على المر لها يا حلال دير المحرة 86 281 دير 21 ساعدنا بيكم يا مستمعين ساعدنا بيكم يا مستمعين شركتنا هنا في بيبا والله شيرفون ابو عصام وعمر فودة المهندس ياللي اسمع مول اسمع ليش عيسى المنياوي شيرفون وبيبا ورجالها مصر وعمر باشا اجدع ناس في مصر ياللي سمعته مول اسمعوا بقى يا عنوان المنيا الفول يا عيني في قرية الصف الشرقي في قرية الصف